أو بعد لعلعة الرصاص كلام، سكت اللسان لينطق الصمصام، ما لا تبلغه العبارة يجتلي أسراره بين العيون حسام. لقن مطالبك الرماح تجئ بها، فالحق ليس يعيد استرحام، والعز ما اختط الأبات حدوده، بالسيف لا ما خطت الأقلام. يا أمة رسم الهتاف كفاحها، كم ذا هتفت ومرع والإجرام. لله درفة أصاخ له الورى، قصرا وضج لأجله الإعلام. ما قال لكن أفهم الدنيا كما لو لم تكن تتفاوت الأفهام. عجبا لهذا النشأ، أي عقيدة صدقته أم هذا هو الإسلام؟ من أيقظ الولد الصغير ليعتلي ظهر المخاطر والجميع نيام؟ من أيقظ الولد الصغير ليعتلي ظهر المخاطر والجميع نيام. كم في فلسطين الأبية من فتى ترتج منه الأرض حين يضام.